أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذك الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الله يفتح عليك. وقالوا الحمد لله. لقد جاء Yeah. السنين. صدق الله العظيم.